الذين أنعم الله عليهم أصابكم فضل من الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أين

نقلناها لحضراتكم من السرادق المقام في ميدان عابدين بمدينة القاهرة،